طبعاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذلك، ترطب ألسنتنا بذلك، تقوى أبداننا بذلك، تنور صحائفنا بذلك، تهذب أخلاقنا بذلك، تنخلص عنا الشياطين بذلك، تتنزل علينا الملائكة بذكرنا لله. الله يذكرنا إذا ذكرناه. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل خان: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مكبرا لركعة الثالثة وهو جالس، أما وهو جالس فشاذ لا تصح؟ بارك الله فيك يا محمود. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله يطعمهم ويسقيهم، أحتاج مراجعته كرة أخرى. ما حكم المصلي في الظلام؟ لا بأس أن تصلي في الظلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، فافتقدته عائشة فقامت تبحث عنه، قالت: فمست يدي رجليه وهما منصوبتان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. كان هذا في الظلام. أي حاجة لراحة البال ذكر الله. أيهما أوجب، الصدقة على اليتيم القريب غير المحتاج، أم اليتيم البعيد المحتاج؟ سدد وقارب وأشدهم فقرا أولى بالصدقة من غيره. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم وحافظك وأهل بيتك. هل حلق اللحية حرام؟ نعم حرام، لمخالفة فاعله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. قائد قطار انقلب فمات وثلاثون راكبا، هل تلزمه ثلاثون كفارة؟ ليس عليه شيء. ما العلاج للوسواس في شأن الطلاق؟ تعوذ بالله مش طرجيم ولا يقع طلاقك. إذا كنت مريضا بالوسواس حبك الله يا محمد. أنمار يسأل: أذكار الصباح والمساء هل يجب أن تقرأ قبل الغروب وقبل الشروق؟ هذا الأفضل، أذكار الصباح بعد الصلاة حتى الشروق، وأذكار المساء الأفضل بعد المغرب. يقول: ظهر حديثا بدار ابن الجوزي كتاب تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله لابن أبي حاتم، هل هو أفضل من تفسير الطبري؟ لا يقال هكذا، هو كتاب مسند لكن هو لا يبدي اختياراته كثيرا، إنما هي أسانيد. أما الطبري فله اختياراته. حكم تعليق آيات، عفوا، ونخشى من هذا التفسير الذي صدر أن يكون ملتقطا من كتب التفسير الأخر، لكن هل هو ابن أبي حاتم حقيقة؟ هذه محتاجة إلى اطلاع عليه. قناة السنة النبوية تذكر أحاديث ضعيفة، نرجو توجيه كلمة لهم. بارك الله فيكم، لم يشترطوا صحة الأحاديث التي يقدمونها، فهم وإذاعة القرآن الكريم والخطب التي تأتي بتكليف من وزارة الأوقاف لخطباء المساجد، كل هذه لا تخلو من أحاديث ضعيفة بل وشديدة الضعف أحيانا. هل تجوز الصلاة على النبي في الركوع والسجود؟ لم يرد، ولكن لا نستطيع أن نبدأ ولا أن نضلل في هذا الصدد. ماذا يفعل من أصر على معصية وكلما ابتعد وقع؟ يريد كفارات للذنوب تشعر براحة نفسية، يعمل أعمالا صالحة ويبتعد عن موطن المعصية ويسأل الله النجاة منها. حكم من ينام عن صلاة الفجر بدون نية الاستيقاظ في الفجر وينوى أن يصلي حين يستيقظ عن العشرة مثلا ولا يأخذ بأي سبب، فرط ويأثم ويحاسب على ذلك. ما حكم لبس النقاب الأبيض فوق فستان الزفاف والخروج به إذا لم يكن مظهرا لشيء من المرأة؟ جاز لهذه الضرورة فقط، يعني لضرورة التي تستلزمها أحوال الأمهات وأحوال الآباء. ما دامت ليس فيه فتنة، هل صلاة الجماعة لا تحتسب جماعة إلا في المسجد؟ لا، لكن أجر الجماعة يتفاوت، هناك جماعة أجرها ب27 وجماعة أجرها دون ذلك. هل التيمم يجوز في الغسل بدلا من الغسل؟ يجوز بدلا من الغسل إذا لم يوجد الماء. هل تغيير سعر السلعة بالقسط على حسب قيمة المقدم يجوز؟ كل هذه الاتفاقيات تكون قبل عقد البيع. اقترض مبلغ من أبيه قبل وفاته وفي نيته رده وفي نية أبيه عدم أخذه، وقالها له ومات الأب، هل يرد المال للورثة؟ يرد المال للورثة، ليس بصريح أن الوالد تنازل. شخص ظلم شخصا آخر وأراد الطرف المظلوم إفشاء السلام عليه، هل يعتبر قاطع الرحم؟ يعني كيف يعني هو مظلوم وأراد أيضا أن يسلم عليه، لا يعتبر قاطع للرحم. لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، ليس بحديث. هل يحل لي تصنيعه وبيع فستان السهرة والحفلات للنساء السورية مع العلم بعضها يبتدي في مناسبات مختلطة؟ إذا كان هذا جل استعماله في مناسبات مختلطة فابتعد عن هذا، لا تساعد على الاسم والعدوان. إذا كان يلبس في البيوت تلبسه المرأة لزوجها في البيت فلا بأس. رجل حلف على زوجتها لا تذهب إلى أهلها اليوم أو غدا كزيارة ولكن ذهبت غضبانة، حلف على زوجتي ألا تذهب إلى أهلها اليوم أو غدا كزيارة ولكنها ذهبت غضبانة، هل عليه كفارة يمين؟ حلف ألا تذهب للزيارة فذهبت غضبانة في نفس اليوم. كان في نفس اليوم هو أذن لها ولم يأذن، لأن إذا أذن لها نريد صيغة اليمين، وهل أذن لها أم لم يأذن؟ فإن كان أذن لها وكان حلف عليه كفارة يمين، كانت خرجت رغما عنه فليس عليه هو كفارة، لأنه لا يملك أمرها إلا إذا كان يمكن صيغة اليمين نحتاج إليها. حكم صيد الصقور لا بأس. هل يتوجب سجود السهو على أي خطأ يرتكبه المصلي في الصلاة أم توجد أخطاء محددة؟ إذا نسي الواجبات أو الأركان، أما مثلا نسي سبحان ربي العظيم، نسي سبحان ربي الأعلى، لا يستلزم سجودا للسهو. لكن إذا نسي السجود نفسه أو الركوع نفسه يسجد للسهو بعد أن يأتي بما تتمم به الصلاة، ما أوقات الصلوات المفروضة لأي وقت مسموح به الصلاة؟ الصبح نهاية وقته طلوع الشمس، الظهر نهاية وقته أن يصير الظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، العصر نهاية وقته غروب الشمس، المغرب نهاية وقته سقوط الشفق الأحمر. العشاء فيها بعض الخلاف وأخطار، قول من قال نهاية وقته نهاية وقت العشاء طلوع الفجر نهاية وقت العشاء طلوع الفجر لحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. رجل اشترى عقار في حياة أبيه وكتبه باسمه، هل إخوته يرثون فيهما؟ هو اشترى من ماله والعقار كتب باسمه هو، فلا دخل لإخوانه في ذلك. إذا نزل احتلم وهو نائم وصلى بدون اغتسال عليه إعادة الصلاة بعد الاغتسال، هل يجوز شرب حليب الحصان وأكل لحمه؟ الحصان ذكر لا يحلب، إنما الفرس، كل الفرس، هناك فارق بين الفرس والحصان. يجوز لأن أكل لحمه جائز، ومن ثم توابع ذلك قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. حكم تقسيم العمل الحكومي وعدم الحضور كل الأيام بمعرفة المدير، لا بد أن يتوافر قيدان موافقة المدير المسؤول وعدم تضرر المسلمين بتخلفك عن العمل. ما حكم صلاة المرأة في المسجد في رمضان؟ جائزة، وقد تصل إلى الاستحباب أحيانا وتصل إلى الكراهية أحيانا. تصل إلى الاستحباب إذا كانت ستشهد علما أو ستتكاسل عن الصلاة في البيت، وتكره أحيانا إذا كان هناك اختلاط، تكون صلاتها في البيت أفضل. في الجملة صلاتها في البيت أفضل إلا إذا كانت هناك منافع أخرى غير الصلاة في المسجد إضافة إلى الصلاة. هل يجوز تغيير السواد للمنتقبة في كندا نظرا لتعرضهن لبعض الإيذاء من الناس ولفت الانتباه؟ يجوز، يجوز لها أن تلبس شيئا ملونا ليس بفاتن. الأموال اللي شغالة في التجارة بتبقى عليها ولا على الربح؟ مش فاهم موضوع النصاب. لا، الأموال الشغالة في التجارة إن كانت معك 100,000 بلغت النصاب، نصاب الدهب قيمته تقريبا 97.2 جرام من الذهب، إذا بلغت أموالك هذا القدر ومرت عليها سنة تزكى 2.5%، إذا كانت تشتغل وكسبت تحسب كلها المكسب مع أصل رأس المال ويخرج عليه 2.5%. ذكرت عند ترجيحك ضعف حديث حسنها الشيخ ناصر أنه ظهر الكتب جديدة في العلل، فما هي يعني علل الدارقطني كاملا صدر هذا الكتاب؟ عندنا العلل للإمام أحمد، عندنا كتب كثيرة جدا ظهرت وبيت فيها علل الحديث. اليمين حلف على زوجتي ألا تذهب إلى أهلها اليوم أو غدا كزيارة ولكنها دابت غضبان. عجبناك على هذا حلف ألا تذهب صيغة اليمين، والله العظيم من تراح عند أهلك بكرة ولا بعد، لكن دابت غضبان رغما عنه. ألم لا تفرغ غضبان أو زئر الآن أننا ينظر؟ حلف شخص على شخص آخر لا يملك عليه تنفيذ اليمين لا كفارة عليه، لكن أنت تملك كزوج ممكن تطلقها ممكن تعاقبها، فلذا أنصحك أن تكفر كفارة يمين. حديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، فمن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، الحديث صحيح. هل يجوز الكلام مع بنت عبر التواصل الاجتماعي؟ ذلك يولد فسادا. حكم شرب البيرة بدون كحول إذا كانت مسكرة تحرم، ليست بمسكرة لا تحرم. صحة حديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفر له إن كان قد فر من الزحف، لا صح. هل يجوز إغماض العينين في الصلاة؟ ذلك مكروه، ولم يرد أن النبي كان يغمض العينين في الصلاة. شقق الإسكان الاجتماعي فيها بنود ربوية. حكم الصلاة في غرفة النوم. أما قريب يا محمد ابن فاروق، أتوضأ لصلاة الفجر وألبس الجوارب وأمسح باقي اليوم بشكل دائم، يعني تنتهي يعني كل يوم تجدد بهذه الطريقة، كل يوم تتوضأ وتلبس على طهارة. يعني الجارب إذا كنت عندما قال به يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بالعليا للمسافر، عند إخراج الزكاة نجمع قيمة الأموال المدخرة والأموال اللي في التجارة مع الأرباح ونخرج الزكاة. هذا صحيح؟ نعم صحيح. حكم ختم القرآن بالتتابع في صلاة الفريضة تكلف ولا يسلم فعله من الرياء، ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإمام يمسك مثلا يبدأ من صلاة الفجر في أول شهر مثلا ويستمر يقرأ جزء من البقرة ويتممه في الظهر ويتممه في العصر ويتممه في المغرب ويتممه في العشاء كل يوم على هذا التأويل لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تأخير صلاة الجنازة اليوم التالي لزيادة عدد المصلين إذا لم تكن الجثة ستتضرر؟ أرملة مات زوجها وهي حامل بابنها البكر، وحكمت المحكمة على القاتل بمبلغ من المال كتعويض للابن الذي ولد، وللأم هل هذا المال حلال؟ نعم حلال، والدية تقسم كما يقسم الميراث. حكم من يبيع ويشتري على بيعة أخيه المسلم. ويزيد في ثمن الشيء لأخذه لنفسه من الشخص الذي نوى الشراء في الأول واتفق مع البائع على سعر، هذا حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى النبي عن النكش في البيوع. شفاعتي لا الكبير من أمتي حديث ثابت، حديث ثابت، ومعناه أن شفاعتي أكثر ما تنفع الكبائر. حكم قائمة المنقولات في الزواج هي من المهر. حكم ترك الزوج لزوجته 6 سنوات ظلم لها. ما الرأي في الزوجة التي لا تقدم أي اعتبار لزوجها حتى إنها تذهب أينما تشاء دون إذنه حتى والديها يساهمان في إخفاء؟ أين هي؟ تأثم بهذا. هل تجوز قراءة الفاتحة مرتين في ركعة؟ أخشى عليك من الوسواس. هل أيام القضاء في الصيام تأخذ حكم أيام رمضان من حيث الجماع؟ لا، الحرمة لرمضان. حكم شراء أرض أجبنا أنه ربا. من جرح في أحد أعضاء الوضوء كيف يغسله؟ يتيمم، يغسل ما استطاع من أركان الوضوء ويتيمم. هل يجب أن يغطي الجورب الكعبين وأن يكون غير شفاف لبعض مس عليه كما يرى جمهور العلماء؟ ما صحة حديث يوم صومكم يوم نحركم؟ لا يثبت. شغالة في البنك كمحاسبة في حلال أم حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. هل قيمة المنقولات إن مات الزوج تستحقها الزوجة قبل قسمة الإرث؟ نعم تستحقها قبل قسمة الإرث. كتب في السيرة، الآن لا أعلم كتابا جيدا في السيرة محققا، ولعله يصدر عما قريب شيء من ذلك إن شاء الله. تاجر والمشتري اتفق، يعني ممكن تأخذ عفوا الرحيق المختوم لكن مليء بالأحاديث الضعيفة أيضا. التاجر والمشتري اتفقوا، التاجر قال المشتري: لو دفعت الفلوس الثلاجة خلال 4 شهور احسبها لك فوري، وإن زادت عن كده سنة مثلا تبقى قسط. كل هذا لا يصلح، لابد من إبرام العقد قبل الانصراف. حكم الترتيب، الطرب المقابل الدورين تجوز ولا لا؟ عند الضرورة يا مصطفى، بدون ضرورة لا تجوز. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه صحيح. علاج التوتر والخوف من المستقبل، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هل إذا دخل المصلي المسجد أثناء الجمعة هل يصلي تحية المسجد؟ نعم يصلي تحية المسجد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، قال النبي: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. حكم تقديم الصلاة وكفارة تركها. كيف تقديم الصلاة؟ أفهمني. هل هناك توبة لمن أسرف على نفسه وفعل كل معاصي والذنوب؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حكم تأخير صلاة العشاء للنساء لا تتجاوز بها منتصف الليل. حكم تحديد سعرين لأجلين في بيع القسط، لابد أن تبرم أمرك عند البيع. يقول: توقف البث يا عبد الرحمن، ما أدري هذا الكلام صحيح. يقول: هنا في تركيا شيوخ يقومون بإعطاء دروس قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن يقولون أن البث انقطع. ثم أخي عبد الرحمن يقول أنه رجع ثانية، نرجو الإفادة. يقول: أرحنا بها يا بلال، في سند بعض المقال بس عاد الحمد لله شكرا يا مراد. حكم الأكل من ذبح من يبيع وقت صلاة الجمعة، الأكل صحيح. ابن اشترى لأمي حاجات منزلية وترك لها مال من عملة من عمله المحرم، يعني ما صورة التحريم؟ ما صورة يعني محرم من أي اتجاه؟ أفهمني حتى نستطيع الإجابة. إذا كان العمل محرم لا تأخذ المال. بما تنصح في شهر شعبان الوارد الإكثار من الصيام؟ مسائر الأعمال الصالحة كأي شهر. ما الأجر والثواب للأم المتوفية؟ أجور إن شاء الله. هل ترفع اليدان في قنوت التراويح؟ الأمر واسع. هل يصلي تحية المسجد بعد العصر؟ نعم. أعمل في مطعم فيه كحول، ونعمل في الإدارة، يعني ماذا تريد بالكحول؟ الخمر، يعني مطعم يبيع فيه خمر. وضح السؤال أكثر، هل الخمر أحد المشروبات عموما إذا كان ذلك كذلك أنصحك بالبعد ابتداء، أما تفصيلا فأرسل ما نبني به الحكم. توفي أبي وأبكي عليه كثيرا دموع دون التلفظ بشيء، هل هذا ضعف إيمان؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة من مفاتيح الرزق لم يرد في ذلك نص ثابت. هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟ لا تنقضه. على رأي ابن عباس هو الذي أتقلده ويوجه قوله تعالى ولمستم النساء على الجماع كم عدد المصلين صلاة الجمعة حتى تجوز، ليس هناك نص ثابت في تعديد العدد، والظاهر أن ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة. أريد أن نعمل في محل لكنه يبيع سجائر، ابحث عن غيره. أما إذا كانت المبيعات جلها غير السجائر والسجائر نسبة 5% مثلا، ستكون ضرورة إذا لم تجد عملا اشتغل وبين الناس. أليس هناك حديث يحث على الإسراف في الدفن؟ لا، ليس كذلك، إنما يحث على الإسراف في الجنازة أثناء حملها. الحديث أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت دون ذلك فشر تحملونه على رقابكم. لكن رسول الله تأخر يومين حتى دفن. هل الخطوط في المسجد لتسوية الصفوف بدعة؟ ليست بدعة. كتاب الأذكار للنووي طيب لكنه اختلط به الصحيح الضعيف. هل يجوز إسقاط الجنين إذا كانت أطفال يولدون مرضى في أي شهر هذا الجنين؟ إذا كان مريض يقينا ولم تنفخ فيه الروح جاز، وإلا فلا. أيما أفضل في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف والخروج في سبيل الله؟ الاعتكاف سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. امرأة ابنها يعمل في عمله دخله حرام أجبناك، ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ يحرم إلا لعلة إذا كانت هناك حاجة. ما نتعمد غير العدل، لكن أجبتك محمود أن الأخ أبا الحسن يحفظه الله إياك والسامعين قائم على موقع كبير جدا، فيورد أسئلة من موقعه، ونستطيع أن نسرب ولا نتعمد أبدا إهمال أحد. الحمد لله الذي يظهر أمامي أجيبه. ماذا يفعل الزوج مع زوجته طالبة شرعي ومع ذلك عنيدا مع الزوج؟ هل يضربها؟ ماذا يفعل؟ عنيدا في الحق أم في الباطل؟ إن كان في الباطل فرب العزة يقول واللاتي تخافون نشوزهن فأذوهن وأجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، والضرب غير مبرح. حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، هذا رأي جماهير العلماء أن الأيدي ترفع في صلاة الجنازة. حديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، الحديث ضعيف الإسناد. حكم قراءة التحيات كاملة في الركعة الثانية، ذلك أمر مستحب، ومن العلماء من قال بوجوبه. تقصد الصلاة التشهدين في الأول إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الأخير تستحب قراءتها كاملة، ومن العلماء من قال بوجوبه في الأخير، أما الأوسط فأختار رأيي أنه إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. طالب علم يريد أن يلتحي وأبوه يرفض خوفا عليه، استعن بالله ويلتحي، إنما الطاعة في المعروف. النية للجمعة فرض الجمعة أم سنة الجمعة؟ كيف فرض الجمعة؟ لم تتلفظ، صلي الجمعة. هل ربنا سبحانه يقبل كل عذر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله. ما حكم الأب قبل موته قال لا تأخذ من زوج بنت دين عليه 7 ملايين، مات الأب لا كتب وصية ولا أي شيء، هل نتنازل نحن البنات عن الدين 7 ملايين؟ هذه قضية تسمع من الأطراف بارك الله فيك. حكم الخاتم في يوم الزفاف، خاتم ماذا يعني؟ تلبسها خاتم إذا كان بعد العقد لبس، قبل العقد لا تلمسها. رفع الأعمال في ليلة النصف من شعبان سنده ضعيف. بيع الأرض المغصوبة لا يجوز. هل البكاء الدائم يضر الأم الميتة؟ لا، ما لم يكن مصحوبا بالنياحة والعويل. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ويرحم وأشار إلى لسانه. لدينا مشروع مزرعة أرض وضع يد في الصحراء نقوم على استصلاحها، هل رأس المال المصروف عليها حسب له زكاة غير زكاة الزروع؟ لا، رأس المال ليس عليه زكاة. هل الفردوس أعلى الجنات منزلة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوق عرش الرحمن. أرى بعض المعتمرين لا يقطعون التلبية ويستمرون عليها أثناء الطواف، هذا جائز؟ هذا الخلاف الأولى، فالنبي كان تلبيته تنقطع عند رؤية بيوت مكة وعند رؤية الكعبة. أمه تصلي ولكنها تشاهد مسلسلات، صلاتها في ميزان حسناتها، والمسلسلات التي فيها أمور محرمة في ميزان السيئات. إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤولا. قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، وقال نيتي طلاق فعلا، ففعلت ناسية ظني أنه لا يقع. هل يجوز جمع صلاة المغرب مع العشاء في أوروبا نظرا لتأخر دخول وقت العشاء للضرورات فحسب؟ هل شهر شعبان مثل الأشهر الحرم؟ لا، زوجها لا يصلي ويجلس أمام الأفلام الهندية، زوج فاسق. الحديث القدسي إن تابوا إلي فأنا طبيبهم لا يصح. حكم لبس الكاب من على الكتف جائز. أما الحديث المانع من ذلك ففيه كلام. حكم ترك الأم في حياتها ميراثها وثمن الأب إلى أبناء معينين دون الآخرين، ظلمت. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم إلا إذا كانت هناك علة تدعو لذلك. ما كفارة الكبائر؟ كفارتها أعمال صالحة وازيها. إن الحسنات ذبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والحدود كذلك كفارات. الفقه ميسر في ضوء الكتاب والسنة يذكر مصنفه. يود زيارة قبر الشيخ المنشاوي ويبعد عني في حدود 2 ساعة بدون شد رحال، إني أحبه. زيارة القبور لا بأس بها إلا إذا كنت سترتكب محرمات. أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد فالمستثنى منه المساجد، والمعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا لمساجد 3، المستثنى منه المساجد ليس عاما. المال من العمل المحرم أخذته الأم مع المشتريات، فما تفعل بما أخذته من ابنها؟ هل تدفع صدقة؟ تتصدق بمثله. زوجها سلبي في كل شيء واعتمد عليه في زواج أولاده بدون أي مساعدة، ماذا أفعل؟ كلميه، خاطبيه، لست مسؤولة، كلفك ما لا تطيقي. رجل توجد تحت إدارة امرأة متبرجة واستلزم العمل أحيانا خروجهما في سيارة واحدة، هل عليه شيء؟ نعم، هذه خلوة محرمة. وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل يجوز الدعاء للأب الظالم الذي لا يصلي؟ ادعو له بالهداية أفضل لك. هل التداوي بالحجامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك من يقول إن الرسول فعلها ولم يوصي بها. كلا، بل أوصى بها. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي 3، شربة عسل أو شرطة محزم أو كية بنار، وأنه متى عن الكي. أجل تربية البنات، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا لهم من النار. حديث أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، من المقصود بالتصوير تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة. هل الميت يشعر بنا عند زيارته ويرد علينا السلام؟ قيل إن هذا فور الوفاة فحسب، فحديث إنه الآن يسمع قرعني عليكم. أما إذا أصبح رميما في الحديث وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فشبهة الربا إذا كان قسط بدون فوائد. وضح الصورة، أنا نسيت سؤالك يا حبيبنا الله يبارك فيك. هل حلق اللحية نأثم عليه؟ تأثم إلا إذا كنت مضطرا. ومن تصل على أن أتصل بأخوالي فأرفض، فلا هذا عقوق؟ لماذا ترفض؟ لماذا لا تتواصل مع أنوار؟ ما السؤال؟ السؤال هل يجوز الخاطب أن يقدم لمخطوبته الهدايا؟ طيب، يقدم للمخطوبة الهدايا أحسن من أن يكون بخيلا. يسأل ما معنى حديث موقوف، يعني ليس من كلام رسول الله إنما من كلام الصحابي محمد سلام نصر ثلاثة ما أفهم. هل يأثم من لم يأهم بنته بالنقاب إذا بلغت؟ أراه يأثم. هل يجوز إسبال بنطلو السروال بدون خيلاء؟ الأفضل لا تفعل ما أسفل كعبين من الإزار في النار. سلفتي باللغة المصرية، لأن العرب لا يفهمون سلفتي يعني إذا كان هناك أخوان متزوجان، هذا متزوج امرأة وهذا متزوج امرأة، يقول المصريين عن المرأة للأخرى سلفتها. سلفتي مخصماني بدون سبب وترفض الكلام النهائي بيننا، هل علي ذنب إذا لم أتكلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. البشعة، حكم البشعة ضلالة من الضلالات. يقول مثل هذه العلل، مش فاهم يعني قد يكون الحديث موقوفا ويرويه مثلا شخص مرفوعا، فمثلا على سبيل المثال ورد حديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أذكره لما له من عظيم الأثر إذا من عظيم الضرر إذا لم يبين ضعف. ورد حديث عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فهذا ظاهره منع الاعتكاف في أي مسجد في العالم إلا في المساجد الثلاثة. تخيل أننا إذا التزمناه، لكن بعد البحث وجد في كتاب تاريخ مكة الفاكي أن الخبر ليس عن رسول الله إنما هو عن حذيفة بن اليمان من قوله، فأصبح موقوفا. فالموقوف ليس له حكم المرفوع، فمن ثم أصبح كقول صحابي، فمن ثم قابل للأخذ والرد. هذا المثال. مثال آخر، مثلا كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام للميت من النياح، تبين بخروج بعض الكتب أن أبا داود قال في شأن هذا الحديث من ناحية العلل: هذا الحديث معلول من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد، وبينهما واسطة، قيل هو المدائني وقيل هو شريك، وكلاهما ضعيف أو مجهول. أعني المدائني مجهول وشريك ضعيف. الطفل الذي لم يبلغ الحلم ارتكب كبيرة، القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، حكم تحفيظ القرآن وأخذ أجر على ذلك لا بأس بذلك، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ما حكم رجل يهجر زوجته من عام العلم أنها دائما معه ولا مشاكل بينهما؟ مع العلم أنها دائما معه الحمد لله. الحرام معروف يا جماعة، واضح لا يحتاج إلى سؤال. هل التنقيب عن الماء بالخشب شرك بالله؟ ما أفهم التنقيب عن الماء بالخشب، يعني كيف يعني ذلك؟ مش فاهم التنقيب عن الماء بالخشب، ما صورة هذا؟ الدجال الذي يصنع هذا مثلا ولا إيه بالضبط؟ ما العلة التي تحل للأم ترك الورث إذا كان الولد الذي كتبت له الإرث يخدمها وينفق عليها وقام بتحجيجها مثلا، والآخرون عاقون لها ومهلون لها لا ينفقون عليها؟ هناك علة متعددة. هل تجوز الصلاة بدون صلاة السنة؟ تجوز. هل يجوز صنع الحلوى لميلاد ميلاد الأطفال، أعياد ميلاد الأطفال؟ لم يكن هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، والاحتفال بأعياد الميلاد بدعة ويرد علينا من دول الكفر. أذهب لزيارة ابنتي المتوفاة ونظف القبر وأسقي الزرع لها ولبعض القبور بجانبها، هل هي صدقة جارية؟ كل هذا ضياع وقت. تنظف القبر من ماذا؟ هو قبر خلاص أمك دفنت فيه، أعمل عمل صالح، نظف مسجد أسوأ لك. ما حكم دراسة الحقوق والعمل كمحامي؟ إذا كنت تدافع عن المبطلين فأنت مبطل وآثم، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ما الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الخفي؟ الشرك الخفي من أنواع الشرك الأصغر، الشرك الخفي الرياء هو من الشرك الأصغر. هل من السنة ترك صلاة الضحى كل فترة؟ لا يقال ذلك، لأن سنن النبي صلى الله عليه وسلم إما قولية أو فعلية، وسنن القولية تحثنا على صلاة الضحى. قال أبو هريرة وأبو الدرداء كل مما يقول ذلك في حديث مستقل، أصلي خليلي بثلاث منها ركعتي الضحى. يقول أين شبهة الربا في شراء أرض ودفع أقساط ربع سنوية بدون فوائد عن طريق بنك الإسكان؟ لا بدون فوائد إزاي؟ كيف؟ رجاء فصل في السؤال عادل، لأن فيه جزء خافي أنت لم تظهره في السؤال. نعرف البنوك ليست هكذا، في بنود خافية أنت ما أظهرتها وما اطلعت عليها. هل يجوز الدعاء في فرض الصلاة وأنا ساجد؟ يجوز. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء فقانن أي جدير أن استجاب لكم. ماذا نقصد بظني الدلالة؟ يعني سأقول لك مثالا تفهم به ظني الدلالة من قطعي الدلالة. مثلا زواج الرجل بأمي حرام بنص قطعي الدلالة، حرمت عليكم أمهاتكم، لكن بنص. لكن مثلا سئلنا عن الدخان، ما في عندنا نص في الدخان إنما استنباط، يقول الدخان مضر ولا ضرر ولا ضرار، فيختلف ظني الدلالة عن قطعي الدلالة. الأحاديث التي تحدد المسافات بين السماوات، مسيرة 500 عام بين كل سماء، ضعيف جدا. ساحة ما احتج به ابن حزم والألباني على مسألة بحديث أخرج عبد الرزاق أن أم المؤمنين عائشة سئلت ما يكون الرجل كل شيء هذا ليس عند عبد الرزاق، هذا عند غير عبد الرزاق أيضا، هذا لمن يأمن على نفسه. ساحة حديث أن المؤمن إلى آخره ضعيف. محمد الضماطي أين سؤاله؟ وأن أنت من ضماط أو من منية سمنود؟ أيا كان شأنك فمرحبا بك. أين سؤالك إذن؟ ذهب عني. وجزاك الله خيرا للحسين. هل يجوز لي أن أرى مخطوبتي بعد الرؤية الشرعية علما بأني رأيتها 5 دقائق فقط وأنا وافقت؟ إذا كنت نسيت شكلها لك أن تراها. حكم النقابة هو واجب مع التفصيل، أراه واجبا وفصلت من قبل. في المغرب لحفر البئر يستعينون بخشبة لها شكل معين، عندما يصل لمكان تواجد الماء تتحرك الخشبة بقوة حسب وفرة الماء. هذا فيه عبث، في استعانة بالجن يا كمال الداخل، اللهم غفرا. لا يجوز مثل ذلك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل يجوز الدعاء على الظلمة؟ نعم يجوز الدعاء على الظلمة. قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش. كم رضعت تحرم الأكثرون على رضعة واحدة تحرم، وإن كان الشافعية يقولون خمس رضعات فصعدا تحرم الأحوط لك إذا كنت لم تتزوج لا تتزوج التي رضعت معها ولو رضعة واحدة. أريد أن أتزوج وأستحي من الزيارات والجلوس، بما تنصحني؟ لا تزور ولا تجلس، خطبت تزوج وخلاص أمرك. بارك الله فيك يا أخي محمد الضماطي وحفظك. ما قولك في أبي هريرة وأحاديث؟ هل مثلنا يدلي برأي في أبي هريرة صاحب رسول الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله الله في أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. زكاة الفطر تبقى على الأولاد أو هل في زكاة الأطفال؟ زكاة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. هل الإنسان غير قادر أن يمنع الحب أن يتسلل إلى قلبه؟ وماذا يفعل إذا وجد نفسه يحب ولا يستطيع السيطرة؟ لا يسمع عليك، لكن ترجمت هذا الحب لأن المقة من الله، محبة المغزوفة في القلوب من الله. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، لكن ترجمته محمد بن السيد يسأل عن حكم صلاة العشاء قبل طلوع الفجر، لا بأس بذلك. لحديث إنما التفريط في ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت صلاة الأخرى. حبك الله يا مو، ما أعرف أقرأ اسمك بالعجمي. الحديث عن ملك ما بين شحمي وعاتقي مسيرة 500 سنة لا يصح. الدكتور أكرم ضياء العمري وفق الله من أهل الحديث، لكن ما اطلعت على كتابه. ما صحة يود أهل العافية أن جلودهم قرضت بالمقاريض إلى آخر الحديث؟ فيه كلام في ضعف. وبعدها نحن عندنا الدعاء بالعافية في الدنيا والآخرة أبرك من أن نتمنى أن جلدنا تقطع إذا كان هناك أجر في تقطيع الجلود، لكن الأعظم اللي نتمنى ذلك لا ندري هل نصبر أو لا نصبر. قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد مرض فخافت فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، ضعيف هزيل. قال النبي هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه السلام سبحان الله لا تطيق ولا تستطيع، ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار لكان خيرا لك. يقول السائل تحديد المكسب على التجارة تكون كم في المئة على ما تختار، لكن لا تخدع الناس. إن من الشعر الحكمة، هل هو حديث؟ نعم حديث، وراجع سنده كرة أخرى. هل يجوز الوضوء من غير الدخول إلى الحمام؟ نعم يجوز الوضوء من غير الدخول إلى الحمام، لا يلزم عند كل وضوء أن تستنجي، لما الاستنجاء إذا دخلت قضيت بولا أو غائط. تفسير حديث لا يرقون ولا يسترقون، لفظة لا يرقون شاذة، ولا يسترقون معناها لا يطلبون الرقية لأنفسهم. بدي دعاء هذا السؤال أختمنا بنت فايد بارك الله فيها تسأل هذا سؤالها. رجل مات على إصام فهل تصوم عنه زوجته ورأته في منامها عطشان؟ قد يكون تكون الرؤية من الله ومن الشيطان. عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. هل يجوز حضور الأفراح التي تكون فيها أغاني وموسيقى؟ لا يجوز. ما تقولون في سيد ابن خط؟ سيد أديب مشهور وله كلام في التفسير جيد وله كلام في التفسير رديء أيضا، وكتبه ينبغي أن نتحفظ فيها، وأنصح أن لا يقرأها إلا الذين ألموا بأصول أهل السنة والجماعة حتى يأخذوا منها الخير ويتركوا ما فيها من شر. أما المبتدئ فنخشى عليه، فقد يخرج مكفرا إذا قرأ في مثل هذه الكتب وهو لا يدري عن أصول أهل السنة والجماعة. هل لبس الأنثى ملابس محددة لتفاصيل جسم أمام أصدقائها حرام؟ يعني البناطيل ما تلبسها المرأة أمام، إذا لم تحدث فتنة جاز، فإذا لم تكن العورة التي من السرة إلى الركبة مكشوفة جاز، أما إذا ما فوق ذلك ويحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. أعاني من ألم في رأسي بعد الاغتسال، من الجنابة يجوز الاغتسال بدون غسل الرأس؟ تصبري بارك الله فيك، أو تصبر بارك الله فيك، إذا كنت مريضا فعلا تيمم. هل يجوز تحديد السعرين لأجلين في بيع التقسيط؟ لا بد من إبرام العقد في البداية، إما هذا وإما ذاك. لا حول ولا قوة إلا بالله، اسمها لا حول. طلق زوجته وهو نائم، ولقى الطلاق نام يعني في المنام يعني ولا إيه بالضبط، أما هو مستيقظ من النوم ولا يدري ما يقول. على أي حال إن كان لا يدري ما يقول لا يقع طلاقه. كيف استطاع إبليس أن يدخل الجنة ليوسوس لآدم؟ مكنه الله من ذلك. لبس الشعر المستعار للمرأة المصابة بالسرطان لزوجها، لا يلزم أن تلبس شعرا تغطي رأسها بأي شيء، فالنبي لعن الواصلة والمستوصلة. من حقه بالولاية في زواج البنت أبوها، ثم جدها للأب، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أولاد عمها، ثم المأذون. ومن العلماء من قال إذا لم يكن الأب فالمأذون الذي هو القاضي، لحديث إن استدر فالسلطان ولي من لو يلو. ما صورة التورق التي تريدها؟ إذا كنت تقصد بالتورق أن تشتري السلعة بالتقسيط من شخص بمبلغ وتبيعها لشخص آخر نقدا فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تشتريها من الشخص إلى أجل بألف وتبيع له نقدا ب800 هذه حيلة من حل الربا. يا ممدوح ابن وسيم تفسير سيد قطب أجدناك عنه، به أسلوب أدبي باهر وبه أخطاء أيضا شديدة قد تردي الشخص وتورثه فكرة التكفير. لذلك أشرت أن من يقرأ في هذا التفسير ينبغي أن يكون ملما بالقواعد العامة لأهل السنة والجماعة. ما طريقة الاغتسال بماء وضوء الحاسد؟ صب على نفسك. امرأة تأخذ من مال زوجها بدون إذن، إذا كان الزوج بخيلا لا يعطيها ما يكفيها ولدها، جاز لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن أخذ من مالي ما يكفيني ولدي بالمعروف دون علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أما أن تأخذ مثلا تشتري كباب والوسط يأكلون فولا وتسرق لتشتري كباب أو نحو ذلك، حرامية في هذا الباب، سرقة. الكلام مع الخطيبة عن طريق الشات أو المكالمات الهاتفية، ظني أن هذا يحدث فتنة، إذا لم يكن يحدث فتنة لا بأس بالمعروف على قدر الحاجة. زوجها دايما معصب مدافع، ماذا أفعل؟ أعوذ بالله من شره، وادع له بالهداية، واتقي النطق في حال ثورته. صفوا كما تصف الملائكة، هل يعني أن الملائكة فيها من صفات الإنسان حال خلقية؟ لا يعني ذلك، لكن الملائكة تصف، الملائكة يكون صفوفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن لا نحن الصافون وإن لا نحن المسبحون. إنه في بلد أجنبي ليس فيها مسجد ولا نصلي الجمعة، ما الحكم؟ أقيم جمعة ولا في أي مكان. هل يقع الطلاق في رسالة الهاتف؟ نعم يقع، زوجها صليط اللسان يشتم الناس الأحياء والأموات قطع الرحم. ماذا نفعل؟ زوجها صليط اللسان فاسق سباب شتام للناس لما ينتهي الحي، ودني أمورك إن كانت معيشتك ما هو مضر لك تعدي عنه. انظري إلى الموضوع نظرة إجمالية. هل يجوز قراءة سورة الإخلاص للميت؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الأشياء التي يجب تجنبها في تفسير القرطبي؟ التأويلات لأحاديث الصفات ولآيات الصفات، وكذلك التصوفات، وكذلك الأحاديث الضعيفة الكثيرة والتي لا أصل لها. وبالطبع فإنه ملك المذهب فسينتصر للملكية في كثير من الأحيان. هذه أربعة أمور عليك أن تدركها. هل يجوز عقد السؤال غير واضح، حسن خطك. هل يجوز صيام أيام من شعبان بنيه قضاء فوائد رمضان؟ نعم يجوز، وإن لم يكن هناك فوائد فتكون نافلة، نعم يجوز أيضا. هل يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن الزوجة؟ تخرج عن نفسها إذا لم يكن معها مال أخرج عنها زوجها. فقل خصص حلقة خاصة لكل شاب يريد أن يطلب العلم. طيب كلامك طيب، لكن كيف نستطيع أن نقول إن هذا المجلس خاص بالشباب؟ نجرب هذا مرة إن شاء الله. أيضا المجلس يقول خاص بالأسئلة النسائية، نجرب هذا مرة أيضا إن شاء الله. حكم صلاة الجنازة على تارك الصلاة؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا تجوز الصلاة عليه، إذا لم يكن جاحدا وكان متكاسلا جازت الصلاة عليه، وإن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه زجرا لغيره فلا بأس بهذا اتجاه لفريق من العلماء. لا نتجاهل سؤالك يا أنس. أنس لا أدري ما كيف أكتب اسمك، أكثر الإخوة يكتبون أسمهم بالعجم. يريد أن يفهم ماذا لا يقول إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا الليل متنا وفرادا ثم تتفكروا، يعني كل واحد يجلس مع نفسه ويسأل هل محمد هذا صادق أم ليس بصادق، يجلس يفكر. أو تجلس أنت مع واحد فقط، أنت واحد تتساءل محمد صادق يا جماعة ولا مش صادق، ماذا يقول إلى ماذا يدعو. فهذا حث على التفكير. هل حلق اللحية حرام؟ حرام إذا لم تكن هناك ضرورة داعية لذلك. حكم التورق مع البلوك، قلت لك الصفة. حديث لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل أخي المسلم؟ نعم، يعني أنت تحب أن تكون مثلا أنت والمسلمون على خير، تريد للكافر مثلك ممكن يدمرك. إذا قلت اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرني والمسلمين على القوم الكافرين، إذا قلت أدعو الكافر أن ينتصر أيضا مشكلة. أقل وقت للنفاس لم يرد فيه نص. حكم دراسة الشريعة من أجل وظيفة هو جائز، لكن ليس كمن درسها إلا ثمن الأرض مقسم على أربع أقساط متساوية وزيادة إذا تأخر في سداد القسط. وفي هذه الصورة التي ذكرتها لا شيء فيها، لكن أظنك تبتر صورة العقد. علاج الاكتئاب الدعاء وذكر الله. هل الدعاء، هل الأب دعاء لابنه العاق؟ الأولى له الدعاء له بالهداية. هل من صلى العشاء والتراويح والفجر في جماعة في ليلة القدر يكون قد أدركها؟ نسأل الله ذلك. فالفرق بين صلاة الصبح والفجر هي بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن وليك رفيقا. بارك الله فيكم وحفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون. ونصيحتي لنفسي ولإخواني في دول الإسلام ألا نكون وقودا لحروب يوقدها أهل الكفر، ولا نكون أداة في أيدي أهل الكفر يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا بناء على تعليمات أهل الكفر. أحذر المسلمين من قتل بعضهم البعض أحذر أهل الإسلام من قتل بعضهم البعض. ربي يقول وهو أصدق القائلين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالقتل كبيرة من أعظم الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا كونوا على ثقة بالله وعلى يقين بالله سبحانه وتعالى أنه يتولى الصالحين، فكونوا من الصالحين يتولاكم الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لتكن بغيتكم مرضاة الله سبحانه وتعالى، تكن بغيتكم مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولتكن الحياة كلها وكذا ما بعد الممات وكل ذلك لله وابتغاء مرضاته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اجتهدوا في نصرة دينكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كونوا أنصار الله، احفظ الله يحفظك، بلغوا عني ولو آية. نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. الإخوة الكرام، حفظكم الله جميعا، وكذا الأخوات، اشكروا الله واستغفروه، فإن الشكر والاستغفار يدفع الله بهما النقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبعد شكر الله، الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. حفظكم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.